بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما حولنا الآن يصرخ بالهزيمة، ولا يكاد الناظر يمنة ويسرة أن يرى بصيص ضوء. الإذاعة للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم زفرات مهموم، وأنفاس مقرور، زفرات مهموم، وأنات مكلوم، زفرات مهموم، ونوعة محروم، زفرات مهموم، وحيرة مكروه، زفرات مهموم، زفرات مهموم. السيناريو القادم الآن بعد نواقف الاسم محطوط، قال لك الدول اللي الأقليات فيها مش واخدة حريتها الدينية، السعودية وإيران ومصر بعد وسام، هو بقى أبو الكون، الأقليات واخدة حريتها هنا عندهم. الغطرسة الكاذبة، عاد في حياة، هم ماسكين الأقليات مبهدلينهم ويجي يقول لك أنا هضطر أضربك عشان الأقليات مش واخدة حقها. حقها؟ حقها في ماذا؟ حقها في وعجبان. لكن المسألة بسبب ضعف المسلمين بقت مسألة فجة ومسألة واضحة وما عادش حد بيداري من حاجة. تشكولة اللهم من ظلم الطغاة المجرمين، نفسة مصعوبة فينا بكل ما للناس من حق مبين، وأنفاس مقروءة الضاحكين وتحت أرجلهم، ونفرات مهمومة فرات مهما لنا نصير الا الله انصر ربنا وحبهم وحي الضياء وهب لنا النصر المبين. المذهب الانساني، المذهب الانساني يعني ما فيش دين، دي حاجه اسمها احنا اولاد ادم، اولاد الانسانيه، اولاد الارض، لا تعاملني على دين ولا على مذهب ولا على معتقد. هو ده اللي جاي الايام القادمه، هم عايزين كده، هم يريدون ذلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اخلاقنا واخلاقهم. النهارده كدر برج التجاره قال خلاص احنا كده هنتصرف من اليوم بلا اخلاق. اخلاقهم هم تصرفوا في يوم من الايام باخلاق. اخلاقهم ولما ضربوا اليابان بهيروشيما وناجازاكي بالقنبله الذريه هو كان في اخلاق. اخلاقهم لا يوجد الخلق الا عند المسلمين فقط. اخلاقنا هل يجوز ان انا اروح على حضانه مليانه اطفال وافجرها؟ لا يجوز. اخلاقنا هل يجوز ان انا اغسل مثلا مكان فيه نساء كثيرات متبعات؟ اخلاقنا لا يجوز. لا يجوز. اخلاقنا نحن لا يجوز. المسلمون نحن امه عظيمه، لم يقع هذه الارض أمة أشرف من هذه الأمة. المسلمون قومهم دينهم. المسلمون وقلم أظفارهم. المسلمون وعجم عودهم. المسلمون لذلك سادوا المحسوبين خار المجاهدين والمصنفين إرهابيين على كل مناضد الدنيا. المسلمون كل ما المسلمين يقعدوا في أي مكان في العالم يقول لك هم دول العزيز المجاهدين ودول المفروض يجهضوا ودول المفروض. المسلمون كل قرارات الدنيا عليهم. المسلمون غزو المسلمين لبلاد العالم بركة على العالم، والعكس أن يغزو الكافر حقيقة كالشمس. إذا المسلم أخذ حقه وأخذ دوره ولم يستذل ولم يضغط عليه ولم يرهب أخذ دوره وما يتغلبش، هذه حقيقة كالشمس. خطر الاستشراق، فجهاز الاستشراق كله قائم على زعزعة الثقة بتراث المسلم. خطر الاستشراق، اوعى تكون متصور الاستشراق له فضل عليه. خطر الاستشراق، الاستشراق ليس له أي فضل على المسلمين أبدا. شبهات، لما ينكر إن ده قرآن على الأقل يخلي بذور الشك تدخل في قلبي، هل ده قرآن ولا مش قرآن؟ وسيبك شبهات. وكما قال القائل لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق، وفي ناس عايشين على الزبال. إنها غربة الإسلام، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكم، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم الأعداء. وهؤلاء لا يمكن لهم بطبيعة الحال، إنما أرسلهم الله عز وجل عقوبة لنا، عقوبة مش أكثر ولا أقل، إنما هم يتمركزوا في الأرض وبعدين هم اللي يرثوا الأرض والكلام ده لا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟

عشان الاقليات مش واخده حقها، ودي ذريعه هو يتضرع بما يشاء. مش واخده حقها، طب حقها في ايه؟ حقها في الكفر. النهارده كتاب الدين اتشال، في حاجه جديده اسمها كتاب الاخلاق، اللي هو المذهب الذي قلته مرارا وتكرارا منذ عده سنوات، اسمه المذهب الانساني. المذهب الانساني يعني مفيش دين، دي حاجه اسمها احنا ولاد ادم، ولاد الانسانيه، ولاد الارض. لا تعاملني على دين ولا على مذهب ولا على معتقد، هو ده اللي جاي الايام القادمه. هم عايزين كده، هم يريدون ذلك. ولكن الله عز وجل قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مساله مش بمزاجه، مش هو عايز يعمل حاجه يقدر يعملها، لان للكون ربا قدر المقادير قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه. وهؤلاء لا يمكن لهم بطبيعه الحال، انما ارسلهم الله عز وجل عقوبه لنا، عقوبه مش اكثر ولا اقل، انما هم يتمركزوا في الارض وبعدين هم اللي يرثوا الارض والكلام ده. لا لا، ان الارض لا يرثها الا الصالحون، هذا كلام رب العالمين مفروغ منه منتهي. يبقى احنا بدل ما بنعذب ونسامي الهوان، نرجع يا جماعه، نرجع. الجماد رجع، قال الله عز وجل للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يبقى نرجع بالذل، الذل ده مر، هذا الذي نتجرعه يوميا مر. يبقى احسن حاجه ارجع، ارجع بالذل، ارجع الى حظيره العبوديه طائعه، بدل ما ارجع كارها. لئن رجعت، فلما اجمع اهل العلم عندهم ان العلم هو اللي رفع الامه دي وهو الذي يجعلها عملاقه، قال لك طيب ماده الحياه دي كيف نفسدها عليهم، بحيث لما يجي يتجرع جرعه يجي له اي مرض في جسمه ما ياخدهاش كده ماء زلالا، ازاي نفسد عليهم العلم؟ قال لك طب ادينا مهله. واجتمعوا وقرروا الخطة الشيطانية اللي شغالين فيها من أوائل عصر النهضة، من أوائل عصر النهضة شغالين. قال لك يبقى أحسن حاجة نذهب إلى منابع العلم، وكما قال الليث بن سعد لما سأله حاكم مصر قال له يا ليث كيف صلاح الأمر؟ قال له إذا تعكرت رأس العين تعكرت السواقي. لو انت عايز تعكر الدنيا كلها تعال على المنبع وعكره، كل القنوات تتعكر، زي الولد الصهيوني اللي اكتشفوه حط بقى الاستاكوزا في مصب النيل من عند اسوان. الاستاكوزا دي اللي بتاكل السمك، بتاكل كل الكائنات البحريه. يقول لما يصب له كيسين ثلاثه في مصب النيل وتتفرع بقى في الذرع والكلام ده، انت قدام حاجه من اثنين، يا اما الثروه السمكيه بتاعتك ضاعت وخلاص، يا اما تحط سم بقى في الميه عشان تقتل الاستاكوزا وتموت الناس معاه وخلاص. يبقى خلاص لما حط بقى في المنبع انتهت المساله، تعكرت راس العين تعكر السواد. قال لك نعكر راس العين عليه. ما هي راس العين؟ الكتب. الكتب. فبداوا ينتشرون في بلاد المسلمين على هيئه تجار وعمال وطلاب علم بالالوف المؤلفه، سرقوا كثيرا جدا من تراثنا. الحملة الفرنسية لما جت رمت لنا حجر رشيد اللي ما أكلش واحد لقمة خبز، حجر رشيد اللي ممكن نكون عاملين له مجمع علمي عشان يفك الحجر، الفراعنة كانوا بياكلوا ازاي وبيشربوا المعسل ازاي والكلام. ادي حجر رشيد، رمالك حجر رشيد وسرق المخطوطات وراح النهاردة مكتبة باريس من أكبر المكتبات التي تضم المخطوطات الإسلامية في العالم، ودخلوا واخذوا كتبنا واخذوا مخطوطاتنا. انا لما احب احقق كتاب بقعد ادور عليه في فهارس مخطوطات العالم، الاقي منه مثلا 10 نسخ، نسخه في المانيا ونسخه في اسبانيا ونسخه في فرنسا ونسخه في امريكا ونسخه في انجلترا. ايه اللي ودى النسخ دي هناك؟ وابعت هناك اطلب تصوير نسخه عشان اقدر اطلع الكتاب. العالم فيه اكثر من 250 مكتبه عملاقه كلها كتب إسلامية من الألف للياء، كتب الأصلية. فأخذوا هذه الكتب وحبسوا أنفسهم في الأديرة. يعني مش بقول لك مش بقول لك المسجد حرام لما تحول لكنيسة؟ انت تعرف تاكل؟ تعرف تشرب؟ تعرف تنام؟ ما تعرفش نام. هو ده الوضع كان عندهم، فما بالك بقى بالرؤوس؟ يمكن العام اللي هو مش قضيته ممكن ينام وياكل وزعلان برضه، لكن العالم ده يموت. فانطلق هؤلاء يدرسون لغة غير لغتهم، ويفتشون ويفهرسون الكتب بحيث يلعبوا في الكتب دي، فنشروا التعصب المذهبي. المسألة الواحدة فيها خمس ست أقوال، ينشر خمس ست أقوال، وتلاقي المسلمين بيقتتلوا كل واحد مصر على قول إمام، يأتي على الكلام المحتمل، وما فيش واحد إلا له زلة يجمع زلات العلماء دول. واحد مثلا قال لك القرآن المسلمين دخلوا فيما ليس منه، ازاي؟ قال لك يا اخي ما في الصحيح شيء، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ابن مسعود كان ينكر ان تكون المعوذتين من القران، وده ثابت فعلا عند مسعود، كان يظن ابن مسعود انهما عوذتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعوذ بهما الحسن والحسين، واجمع الصحابه كلهم انها من القران. يوم يجيب لك كلام ابن مسعود، ويجيب لك بقى فضل ابن مسعود ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ومن اراد ان يقرا القران غضا طريا فليقراه على قراءه ابن ام عبد. ولا يقول لك الرجل الفاضل الكبير ده هو لما ينكر ان ده قران، على الاقل يخلي بذور الشك تدخل في قلبي، هل ده قران ولا مش قران؟ وسيبك. وكما قال القائل، لكل ساقطه في الارض لاقطه، وكل نافقه يوما لها سوق. وفي ناس عايشين على الزباله، ما يعرفش ياكل غير الزباله، يتقممون موائد العالم وأن تكون أرز الماس الثقافات وعايش عليها زي الخنازير. في ناس من بني آدم كده زي الخنزير، سيب الحلال الطيب ويأكل الخبيث. فلما يلاقي مثلا حاجة زي كده يوم بقى بذور الشك تدخل في قلبه. طب هل المسلمون، هل القرآن محفوظ فعلا ولا مش محفوظ؟ القراءات السبع، يقول لك يحكي القراءات السبع دي تقعد يشكك فيه، برضه واحد يقول لك احنا بنشك القرآن ده كان قرشي ولا مكي ولا مش عارف ايه ويدخل. هو مش عايزك تبقى مسلم، مش عايزك تبقى كافر، لكن مش عايزك تبقى مسلم. وبدأوا ينشرون هذا الذي الموجود في الكتب الذي أجاب عنه علماؤنا إجابات وافية. اوعى تكون متصور أي شبهة من الشبه موجودة في كتاب العلماء لم يجيبوا عنه، أجابوا عنها وقتلوها بمهدها. لكن الجهل المسؤول عن عدم معرفتك برد العلماء هو السبب في المسألة، فبدأوا ينشروا هذا الفساد، ونشأ علم الاستشراق. يقول لك مستشرق أي رجل متخصص في لغة غير لغة. فجهاز الاستشراق كله قائم على زعزعة الثقة في تراث المسلمين. اوعى تكون متصور الاستشراق له فضل عليه، أبدا. الاستشراق ليس له أي فضل على المسلمين أبدا. كتب اللي حققوها نفسوا فيها من السموم ما يجعلنا نستغني عنها. قصة الاستشراق قصة رهيبة، رهيبة فعلا بمعنى الكلمة، لا يكاد يعرفها أحد إلا من درسها. بدأت مسألة الاستشراق والزعزعة دي اللي هم وصل أحفادهم إلى ما وصلوا إليه الآن بسبب هذه الزعزعة المستميتة المتواصلة، مع تقصير المسلمين في العلماء، يعني لقلتهم في رد العامة إلى الحياض النقية الطاهرة. حتى صار القائم بالسنة في بعض البلاد غريبا، بل في جل البلاد، إنما قلت بعض تجملا. صار القائم بالسنة في جل البلاد غريبا، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكموا، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما العلاج؟ العلاج في العبودية، وهذه الوظيفة هي التي نصر الله عز وجل بها المسلمين في حنين. غزوة حنين تستحق الدراسة وأن نقف على فوائدها، لأنها فريدة فعلا